بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بقي من أبواب النسك باب العقيقة، لأن الذبائح أنواع، لكن فيه ذبيحة أخذناها في الحج سميها الإمام مالك النسك، حتى ليست كل ذبائح الحج نسك، وإنما بعض أنواع الذبائح في الحج هي اسمها نسك، واسم ومعنى ولا أحكام تخصها. وقلت لكم في كتاب الحج أن ينبغي تحرير معنى كلمة نسك عند الإمام مالك في الذبائح خاصة، ولا فيه نسك اللي هو في أعمال الحج يسمى نسك. قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. لكن في عنده المدينة مصطلح لنوع من الذبائح الشرعية وليست الذبائح العادة يسمونه نسك، ومنه الهدي والأضحية، ومنه، ولذلك فيه أشياء ليست نسك وإنما مثلا جبران ولا الفدية، فهذه إن شاء الله إذا حررت يتضح منها المعنى. ومن ذلك العقيقة، العقيقة تعتبر نوع من النسك، ذبائح شرعية لها مواصفات مخصوصة، ولذلك سيأتينا الآن فيها تفصيل. فإذا تحرر معنى نسك، الذبيحة اللي هي نسيكة، ذبيحة واحدتها نسيكة، ولذلك الاسم أفضل اسم للعقيقة أن تسمى نسيكة، لأن إذا سميت عقيقة، أول حديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكره العقوق، يعني مأخوذة، يعني قريبة الاسم من العقوق. وإن سميت ثميمة كما يسمون أكثر الناس عندنا، فهذا أيضا ليست بجيدة، لأنها مبنية على تراث قديم أن تقطع التمائم عن الصبي في صغره ويعق عنه. وبعض العامة عندنا يسمونها أسبوع، أسبوع فلان، أسبوع ولد فلان، لأنها في الغالب تذبح يوم سابعة وتسمى على الزمن أسبوعه. ولكن الاسم الشرعي اللي له معنى شرعي وأحكام شرعية أنها نسيكة، نسيكة نسك. والإمام مالك رحمه الله قد ذكرنا هذا في العرض الأولى، يقول يعني هو تأمل فيها في شأن العقيقة هذه، لماذا يذبح عن الغلام أو الجارية ذبيح يوم سابع، لماذا؟ يعني ما هو السبب؟ وقطع أن شكر لله النعمة هذا معنى عام، والنحر محبوب لله مطلقا، وهذا من باب، وأيضا عتق الله إن شاء الله في معاني. لكن الإمام مالك ذكر معنى يعني عجيب، فقال: يقع في نفسي، هذا كلامه، يقع في نفسي من شأن العقيقة أن اليهود والنصارى يصنعون لأولادهم شيئا يدخلونهم فيه ويقولون: أدخلناهم في الدين. وش يسمى عند اليهود النصارى؟ تعميد. تعميد، التعميد عندهم أن يأتون بالصبي إذا ولد الظاهر حتى يوم سابع ولا في الأسبوع الأول، ويأتي الكاهن ويدخلون في ماء أو في شيء، علامة على دخوله في دينهم أو علامة على تعميده ليكون يهوديا أو نصرانيا. قال: ومن شأن المسلمين الذبح في ضحاياهم، يعني هذا الأصل، ولكن عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، فيقع في قلبي أنها من شريعة الإسلام العقيقة، ليست من أمر الجاهلية اللي بقي، وكأنها والله أعلم يعني هي المقابل للتعميد، يعني كأنها علامة على توحيد الولد، أو أنه على دين أبويه التوحيد، أو أنه منتمي للإسلام وأهله، وهذه العلامة تكون بالذبح المحبوب لله عز وجل. هذا معنى، كأن مالك يعني تأمل فيها، لذلك قال: يقع في نفسي، يقع في نفسي كذا وكذا. وأيضا فيها معنى آخر اللي هو أنها فداء، يعني كما أن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم، فأنت إذا ذبحتها لعلها إن شاء الله فداء له من النار، وفداء للولد هذا من البلاء أو كذا. ولذلك جاء في الحديث لفظ كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن، فكأنك إذا ذبحت العقيقة فكيت رهنه، فككت رهنه، يعني كأنه إن شاء الله علامة على خير يأتيه وشر يندفع عنه. وأنت لا تذبح للغلام، تذبح لله، لكن شكر لله وفداء للغلام وتعميد له، أي إعلان على أنه منتمي للإسلام وأهله، لأن هذا خاص من شأن المسلمين، ما يصنع إلا هكذا. وباقي الأحكام ستأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، المغفر لي ولشيخنا والمسلمين. قال إمام مالك رحمه الله في الموطأ كتاب العقيقة: ما جاء في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. طيب، أولا سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة، واصل كلمة عقة عند العرب معناها الشق، ومنه انهار الدم، يعني كأنه يعني قطع حلقه، ولذلك تسمي العرب الوادي الذي يحفر في الأرض ويشق فيه يسميه العقيق، العقيق. وفي جزيرة العرب ثلاثة أعقة: عقيق الطائف، ولا زال بهذا الاسم إلى اليوم، إلى عقيق عشيرة، يأتي من الطائف الوادي الكبير هذا، في بعض أحياء الطائف مسمى الآن بالعقيق. وفيه عقيق المدينة الذي فيه الحليفة وهو الوادي المبارك، وفيه عقيق تمرة، تمرة من جهة الآن السليل والأفلاج والعارض من هناك، أيضا عقيق، واد يعق بمعنى يشق الجبل أو يشق الأرض ويكون فيه انخفاض. وفيه أعقة أخرى في اليمن، وفي لكن وسط الجزيرة نجد الحجاز فيها عقيق الطائف وعقيق المدينة وعقيق تمر. فكلمة عقيقة كأنه الله أعلم أنه يعني من الشق أو من كذا، ويمكن اسم قديم. وفيه ذبائح، بعضها عادات وبعضها ذبائح شرعية، كل ذبيحة لها اسم، موجودة في كتب الفقه في باب الوليمة، فمثلا فيه الوكيرة وفيه الوليمة وفيه العقيقة وفيه كذا. اللي يذبح عند الختان له اسم، واللي يذبح عند النزول المنزل له اسم، واللي يذبح عند الزواج له اسم، واللي يذبح عند المولود له اسم، كل ذبيحة لها اسم عند العرب، ذبائح كثيرة. فخصوا الذبيحة التي عند ولادة المولود باسم العقيق. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نهى، لكن قال: أكره العقوق، يعني أي اسم يربط بشيء مكروه. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، حتى أنه يغير أسماء الرجال والنساء إذا كان الاسم يذكر بشيء مكروه، يعني لأن الإنسان يستبشر بالفأل الحسن. فقال: أكره العقوق، وسماها نسيكة، قال: من أحب أن ينسك عن ولده. فقوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحب. وكلمة فأحب يعني شاهد لأهل المدينة، وسيأتينا كلام مالك، أنهم يرون أن العقيقة ليست واجبة لكنها مستحبة جدا ولا ينبغي تركها، لكن ليست واجبة، لقول عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحب، يعني اشتهى أو أراد كذا أن ينسى. ولكن في أحاديث أخرى، ولذلك تنازع العلماء من أجل هذا، في أحاديث أخرى أنها قال عن الولد كذا، وقال: أهريقوا دما، أميطوا عنه الأذى وأهريقوا دما، كما في البخاري. وكلمة أهريقوا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فالعلماء يتنازعون من هالناحية يعني، لكن أهل المدينة هذه طريقتهم. وسيأتينا كلام مالك أنه قال أن هذا أمر لا اختلاف فيه عندنا، أن النسيكة هذه ليست بواجبة ولكنها متأكدة على حسب الغنى والفقر. وقول من ولد له ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن أيضا أهل المدينة انفردوا بأن ما يفرقون شاتين وشاه، يجعلون كلها سواء. وسيأتي قول من ولد له ولد، قول عليه الصلاة والسلام فأحب أن ينسك، وقوله ينسك دليل على الاسم والمعنى، أن أفضل اسم لها نسيكة، وأن معناها نسك ولها أحكام النسك. والنسك هو نوع من الذبائح الشرعية التي له شروط خاصة ومواصفات خاصة. ما تسمى الذبيحة نسك إلا إذا كان ما يقبل فيها العرجة والعمية يعني مثل الضحايا، وتكون يعني يأكلها ناس مخصوصين، توزع توزيع مخصوص، يعني لها طريقة معينة، هذه تسمى نسيكة. ولذلك مثلا ذبائح الحج تختلف، في شيء يأكل منه المحرم وشيء ما يأكل منه، وشيء يوزعه وشيء ما يوزعه، وشيء خاص بمساكين الحرم، شيء على حسب دخوله في معنى النسك وغيره فليفعل. نعم. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. هؤلاء أولاد فاطمة رضي الله عنها الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد لها الحسن والحسين سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة شباب الجنة، ومحسن أو محسن، ولكنه مات رضي الله عنه مات صغير، وهم على معنى شبير شبر وشبير أولاد هارون نفس المعنى، يعني بس باللغة العبرية هو نفسه حسن وحسين ومحسن، وهارون عليه السلام سمى ابنائه شبر وشبير أو كذا ومبشر أو كذا. وزينب بنت علي هذه اللي وأم كلثوم، أم كلثوم اللي تزوجها عمر رضي الله عنه ثم عقب عليها أحد ابناء عبد الله بن جعفر، وهي أم زيد بن عمر. فكانت فاطمة، والسند وإن كان فيه انقطاع إلا أن حديث أهل البيت، يعني يرويه جعفر بن محمد وقد هو شيخ الإمام مالك عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ومحمد بن علي هذا اللي يسمونه الباقر بعيد عن فاطمة، بل والده علي ما أدرك فاطمة اللي يسمونه زين العابدين، والحسين رضي الله عنه أيضا ما أدرك فاطمة إلا صغير، لأنه ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكان صغير. لكن مهما كان الانقطاع، أول شيء أصل الحديث محفوظ، ما في شيء يعني غريب أو بعيد عن الشريعة. والأمر الثاني، العادة أن أهل البيت تتوافر عندهم الهمم أن يحفظوا حديثهم، لأن هذا يخصهم، يخص أجداده وآباءه، فلذلك عمل به العلماء ورواه في مالك الموطأ. وهذا لا ينطبق على طريقتهم المتأخرة الآن اللي أي انقطاع يقولون ضعيف وكذا، هذا أحدثوا قواعد ويعني انحبسوا فيها. فكانت فاطمة تحلق شعر المولود وتتصدق بزينة ذلك فضة. وهذا الآن في فائدة، أن كثير من الإخوان يقول والبنت أيضا تحلق، في هذا الأثر أن الولد والبنت، لأنه ما يمكن أن تزنه حتى تعرف وزنه إلا إذا حلق، والذي يحلق هو الشعر الذي يأتي مع المولود، الذي نبت في الرحم، نبت على المولود وهو في رحم أمه، فهذا هو الذي يحلق. لأن أولا الحلق أيضا عبادة، الحلق عند الاحتساب عبادة، لأنه فيه يعني تعبد ورق، لبيك حقا حقا تعبدا ورق، ولذلك الحاج والمعتمر يتعبد الله بحلق الرأس، ورحم الله المحلقين. فهم أولا الحلق عبادة، ثم هو صحة، يعني قال أميطوا عنه الأذى، حديث البخاري أميطوا عنه الأذى، فسمى الشعر الذي نبت وهو في رحم أمه سماه أذى، وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وهم الآن الأطباء يقولون إن هذا الحلق إذا كان يعني بأسلوب، يعني لأنه بشرة توه ضعيفة بالمكينة ولا إن هذا سبحان الله يفتح المسام الرأس ويأتي بشعر أجود وأفضل، يعني له فوائد. فيحلق شعره المولود ويوزن، والوزن هذا 3 جرام 10 جرام 20 جرام يتصدق مقابل فضة أو ما يقابلها من الدراهم، الآن يشوف كم سعر الجرام ويتصدق. في الغالب إن جرام الفضة 5 ريال سعودي 6 ريال سعودي، يعني إذا كثر 7 ريال كذا، لو مثلا 10 جرام 20 جرام تضربها في 7 140 ريال، يعني مهل الحدود. صدقت عنه، فيجمع بين الذبح عن المولود والحلق والصدق والأذان في أذنه. هذه كلها بدايات فعلا كما قال مالك بدايات شعائر، إعلان أن هذا مسلم منتمي للإسلام. الأذان في أذن المولود هذا يقوي كلام مالك أن هذا المولود مسلم ويؤذن في أذنه، لأن الأذان شعار الإسلام، شعار الصلاة، شعار التوحيد، ويحلق شعره، والحلق عبادة ورق تعبد لله، ويتصدق عنه، والصدقة عبادة ودفع أذى عنه ويماط عنه الأذى ويعق عنه. فيكون المولود إن شاء الله بدأ حياته بانتماء واضح للإسلام وأهله، انتماء للإسلام وأهله. ولعل هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم أن الغلام مرتهن بعقيقته، يعني كأنه مربوط في أشياء معينة، فإذا عق عنه انطلق رباطه وأعلن يعني إعلان دخول. مثل الوليمة، الوليمة هي إعلان أن هذا الشخص تحول من العزوبة إلى النكاح، وأن هذه المرأة حلال له في كتاب الله وسنة رسوله، ومن رآها معه فليعلم أنها حلال وزوجة كذا، فهو إعلان، إعلان شيء معين. هذا مثله، هذا إعلان أن هذا مولود أنه مسلم وابن مسلمين. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. نعم. العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهل العقيقة من أهله يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاه عن الذكور والإناث. عبد الله بن عمر لم يكن أحد من أهله يسأله عقيقة إلا أعطاه إياها، يعني أولاده وأحفاده أولاد بنته هكذا، يقول يعني أعطني ذبيحة أذبحها يعطيه إياها، معناه أنها من شريعة الإسلام عنده وليست عادة يعني. والأمر الآخر أنه كان عبد الله بن عمر يعق عن أهله عن ولده بشاة شاه عن الذكور والإناث، وعلى هذا أهل المدينة، المدينة ما يفرقون بين الولد الذكر والأنثى، يقولون هي نسيكة، نسيكة واحدة. ويستدلون بفعل ابن عمر هذا وبالعمل اللي هم أدركوا الناس عليه عندهم، وأن الله عز وجل فدى إسماعيل بذبح عظيم واحد، الله فدى إسماعيل بكبش واحد، وهذا فداء له إن شاء الله عن الكفر أو عن البلاء أو عن. وأيضا الحديث اللي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطوا الأذى وأهريقوا دما، حديث سلمان بن عامر: أميطوا الأذى وأهريقوا دما دما، لم يقل دمين أو كذا، ما حدث، ولهم يعني أدلة في هذا. وأما الإمام أحمد وأهل الحديث عندهم حديث أم كرز، حديث أم كرز رواه أحمد في المسند وأبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. المدينة يقولون لم يثبت عندنا حديث أم كرز هذا، ولذلك اكتفوا بما أدركوا أهلهم عليه وعلماءهم عليه. والأمر الحمد لله في ساعة، الحمد لله في ساعة، من أراد أن بالنسبة للأنثى ما يتغير فيه، شاه عند الجميع، الفرق في الولد الذكر، من أراد أن يعق عنه بثنتين هذا حسن جزاه الله خير، وهذا على حديث كرز يعني ويخرج من خلاف، ومن عق عنه بواحدة ما ينكر عليه. بل هؤلاء أهل المدينة عندهم كما قال مالك لا اختلاف عندنا فيه على هذا، أنهم واحدة واحدة، وهي نسيكة، أهريق دم نسيكة يعني. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور. كلمة بعصفور من باب التمثيل والتأكيد فقط، ليست يعني مرادة هي إلا إذا كان مذهب للتيمي هذا النسيكة تكون من بهيمة الأنعام مثل الضحية مثل الضحايا ومثل اللي في الحج الهدي. النسيكة تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام قال الله ثمانية أزواج، ثمانية أزواج، من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين، لكن هي ما تكون أيضا إلا من الغنم، العقيقة أيضا خاصة بالغنم، ما يعق ببقر أو إبل أو غنم، بل حتى لو عق بالشاه، الشاه يعني من الضان الأنثى، هذا أفضل شيء، لأن يعني هذا هو اللي في الأحاديث أن أنثى الضان شاه تصلح في الأضحية، هذا أفضل شيء أخرج من خلاف. أما العصفور أو الديك أو كذا لا، يمكن التيمي هذا يريد فقط تأكيد أو التمثيل، مثل قولهم تصدق ولو بشق تمرة، قول عليه الصلاة والسلام، يعني تأكيد على الصدق ولو شق تمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود كلامه حتى لو شق تمرة، يعني ظاهر كلامه لو ما تجد إلا شق تمرة تقيك عن النار، لكن هنا ليس عليه العمل، العصفور ليس عليه العمل. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين بني علي بن أبي طالب. نعم، هذا دليل عليها العمل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاه. شاة شاه. نعم. قال مالك الأمر عندنا في العقيقة. الأمر عندنا، هذه لازم ترقمونها. الأمر عندنا، وفي رواية أبي مصعب اللي في العرض الأولى أخذناها، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في العقيقة. وبعدين نقطتين ورقموها، واحد أن من عق فإنما يعق إلى قوله الذكور والإناث، هذا واحد. نعم. الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاه الذكور والإناث، نقطة خلاص انتهت، هذه الأولى. من عق هذا يدل على أنها ليست بواجبة كما في الثانية، من عق يعني من أراد من أحب، فإنما يعق عن ولده بشاة شاه الذكور والإناث، واحدة. رقم اثنين، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، وأيضا فمن عق عن ولده أيضا عند في رواية المصعب، وهي من الأمر الذي لا اختلاف فيه ولم يزل الناس عليه عندنا، هذا من ما تقدم. هذا اثنين، يقول إنها استحب العمل، لكن كلمة استحب ليست تهويم من شأنها، بل هي شعار، شعار للإسلام، فمن وجد فليعق، والفقير من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. رقم ثلاثة، فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريض، ولا يباع من لحمه. نعم. طيب، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة و عرجة وعورة، في رواية مصعب زيادة عرجة. طيب، الأمر الثالث أنها ما هي العقيقة؟ قال هي نسك، هذا يحدد لك معنى النسك، معنى العقيقة أنها داخلة في جنس اسمه النسك، من ذات النسك والضحايا. ومن أحكام النسك أنه ليس كل ذبيحة تجزي، وإنما ما يجزي العورة والعجفة والمكسورة والمريضة اللي أخذناها قريبا في الضحايا، ما تجزي. نعم. ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها. طيب، هذا رقم خمسة أو أربعة. لا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها، نفس السنة في النسك الأخرى، النسيكات الأخرى مثل الأضحية، ما تبيع شيء من لحمها ولا من جلدها. الجلد والله حين نغفل عنه، إن هو يباع الجلد، لكن أنت ما بعته، لكن السلاخ في العادة يبيعه على شركات الجلود، إن استطعت أنك أنت تصدق به ولا أحد يقبله، بس الآن الناس تغيروا ما عاد أحد يقبله، أما أنت ما بعته تركته يعني لعدم وجود من يقبله، لكن من البيع أن تجعل أجرة الجزار منها كما في الأضحية، ما عندك فلوس وتقول خذ رجل الذبيحة تكفي، هذا ما يصلح، إذا كان أجرته منها بعت رجلها مقابل عرق جبينه، تعطيه أجره من عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعطيه من عندنا ما يباع شيء. طيب رقم 5، وتكسر عظامها. طيب فقط تكسر عظامها، يعني لا بأس، لا بأس، مو بوجوب وله بكذا، لا إباحة، لأن هذا فيه. لماذا قال تكسر عظامها؟ لأن في أثر عن عائشة أنها تنهى عن كسر عظام العقيقة تفاؤلا بأنه هذا المولود ما يعني ينكسر شيء من أمره ولا من جسمه ولا كذا، فقالت تنزع جدولا يعني من المفاصل، يعني اليد على حدتها والرجل على حدتها والظهر والرأس تنزع جدولا، أي من المفاصل الرئيسية. أما وسط العظم مثل عظم الذراع وعظم الساق ما تكسر بالساطور. فلو أن الإنسان يعني أخذ بقول عائشة ما في شيء، لكن مالك يقول ترى ما في بأس أن تكسر عظامه عائشة، إنما فقط من باب الفعل الحسن. نعم. ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، هذا أيضا طريقتها مثل طريقة الأضحية وطريقة النسك، يأكل أهلها ويتصدقون، لكن ويطعمون الجيران أو يدعون بعض الجيران. لكن قال مالك تضيفون إليها، قال مالك ولا يدعى له الرجال كما في الوليمة. مالك يقول ولا يدعى له الرجال كما في الوليمة، بمعنى هذا أمر نحن نغفل عنه والله، أو يعني بعيدين عهد به. الوليمة، وليمة العرس لها سنة، والنسيكة لها سنة. الوليمة الأصل أنك تدعو الرجال والناس لها، وكلها تذبحها وليمة أو لم ولو بشاه، فالأصل فيها الدعوة العامة لأن المراد الإعلان. والنسيكة الأصل فيها أن لا تكون دعوة عامة، لا تكون تأكل منها، وممكن تنادي إخوانك وتصدق منها وتطعم منها، يعني لو دعوت ما تكون هي بمثابة احتفال أو بمثابة وليمة، هذه لها سنة وهذه لها سنة. الآن احنا طريقتنا أكثر الناس يعني طريقتهم في الوليمة في العقيقة يجعلونها على سنة الوليمة، كل الذبيحة ينادون الناس ويجعلونها مثل الوليمة تماما، والأفضل واللي عليه العمل قديما أنها على سنة النسيكة، على سنة الأضاحي، على سنة النسك الهدي، وليست على سنة الولائم. بمعنى أنك أنت لو دعوت أخوانك تدعوهم على بعضها، ما يكون يعني احتفال، يعني لو دعوت مثلا الناس اليوم على أسبوع نسيكة وحطيت لهم بعض الذبيحة رجل ولا يد ولا، يزعلون يقول وين الأسبوع فلان؟ ليه؟ لأن عندهم أن الذبيحة كلها تقدم فتكون على هيئة الوليمة. لا، تقول والله السنة أنه ذهب جزء منه صدقة وجزء هدية وجزء نأكل منه، هذا أفضل، هذا الأفضل، هذا اللي عليه العمل يعني. فقال مالك لا يدعى لها الرجال كما في الوليمة، لا يدعى لها الرجال كما في الوليمة. أيوة. ولا يمس الصبي بشيء من، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، هذا يعني أمر من أمر الجاهلية أنه يؤخذ من دمها ويوضع على الصبي يعني يدفع عنه الجن أو العين أو كذا، هذا ما يفعل. الآن يفعلونه حتى على السيارات وعلى البيوت الجهلة، وبعضهم ما يدري إذا بنى بيت يذبحون ذبيحة على عتبة البيت ويلطخون بعض بيته، أو يذبحون على السيارة عند السيارة ويلطخون السيارة بالدم ويقولون إن الدم هذا يدفع العين أو يدفع الجن أو كذا. هذا كله من أمر الجاهلية ومن الاعتقاد في الجن وفي الشياطين، هذا لا ينبغي ولا يجوز. وبعضهم حتى في الصبي نفسه يأخذ من دم العقيقة ويضع على رأسه ويلطخ رأسه كذا، هذا ما يصلح، بل يلطخ رأسه بالزعفران كما جاء في الأثر أن فاطمة رضي الله عنها حلقت الرأس، رأس الصبي، وتصدقت بوزنه فضة وخلقته بالخلوق، خلقته بالخلوق، لأن الزعفران بارد ويذهب حرارة الحلق وطيب، هو من أطيب الطيب، وإن شاء الله يعني علامة خير للولد فالنزين إن شاء الله. أيضا يضاف إلى ذلك قال مالك ولا يعق عن كبير، ولا يعق عن كبير كما قال أهل العراق. أهل العراق يقولون يعق عن الكبير، يعني لو واحد نسى أبوه أو هو ما حد سبع له أسبوع وكبره يعق عن نفسه لو كان كبير، ولا الولد يعقون عنه هو ابو 10 ابو 12 ويتأولون حديث الغلام مرتهن بعقيقته، يقولون ما دام مرتهن يذبح ولو صغير. مالك يقول لا، اللي عليه العمل في المدينة إن العقيقة تكون عند الولادة أو قرب الولادة في الأسبوع الأول الثاني الثالث، أما إذا كبر وصار كبير خلاص سنة فات محلها، سنة فات محلها، مثل الأضحية إذا انتهت أيام التشريق أو أيام المعلومات أو المعدودات خلاص تضحي، في حد يضحي عقب أيام التشريق ما راح انتهت، هذه مثلها الله أعلم. ولذلك اللي واجب اللي عنده سعة يبادر بها. ومن سنتها أيضا في آثار أخرى أنها تذبح يوم السابع، يوم سابعه الأول أو سابعه الثاني أو سابعه الثالث ثم ما شاء. ويوم السابع يسألون عن كثير من الأخوان يقولون متى يوم السابع؟ يوم السابع يوم سابعة، إذا ولد يوم الأحد، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت يذبح السبت، لأن يوم الأحد الثاني يكون يوم ثامن له، فإذا ولد الأحد تذبح يوم السبت حتى يكون الحديث يقول تذبح عنه يوم سابعه، يوم يكون اليوم السابع له يحسب اليوم اللي ولد فيه، وإن ولد في الليل فهو تبع اليوم اللي بعده. إن ولد الصبي مثلا ليلة الأحد تحسب اليوم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وتعق السبت، إذا ولد في الليل لا تحسب اليوم اللي قبله، تحسب اليوم الجاي، تقول الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، فيكون السبت نفس اليوم اللي ولد فيه، لكن هو ولد في الليل وأنت عقيت السبت، يعني لأن إذا غابت الشمس يوم السبت يعني إذا كمل بالساعات يكون يوم الأحد، فيكون سابعه يوم السبت، هذا معناه. فإن فات السبت الأول مثلا ولد الأحد وفاتك السبت الأول السبت الثاني، لأن في أثر، في أثر أنه يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فإن فات الحادي والعشرين اللي هو السبت الثالث ففي أي يوم شئت، أي يوم شئت. وفيه أيضا أمر مشكل عند أكثر الناس أنهم يتصلون على المطابخ ويقول جهز لنا غدا، أول شيء أنهم سنوا بسنة الوليمة ويدعو الناس. طبعا المطبخ إذا قلت عندي ذبيحة بالتلفون ولا جيته أحيانا يعطيك ذبائح جاهزة، لأنهم يذبحون يقول لك تبغى هذه ولا هذه ولا جاهزة، فيشترون الناس أو يتصلون يقول عندنا اليوم ذبيحة جهزني. لابد أن تنوى عقيقة عند ذبح، ما يصلح فيها الجاهز، ولا كان واحد يشتري بالكيلو لحم ويكفي، الجاهز ما يصلح. والمطابخ اللي يذبحون قبل ما تعلمهم ويعطونك من ذبائحهم ما يصلح، لابد أن تنوى عند الذبح أن هذه عقيقة فلان، مثل الأضحية، اللهم عني عن فلان، اللهم عني عن أهل بيتي، اللهم هذه لك وعن فلان، إن سميتها عند الذبح ولا بالنية أن هذه عقيقة فلان. فالجاهز ما يجزي، ما يجزي، الذين يقولون بالوجوب وجوب العقيقة يعيد، يعيد ما يجزي، هذا هذا لحم، شاة لحم ليست شاة نسك نسيكة. وبعض الناس خاصة اللي عنده فقر أو عنده شح، وهذا أيضا مبني على طريقتنا أن سننا بها سنة الولائم، يتأخر فإذا حضر موجب ضيف ولا شيء ولا هذا سبع وخلص ثنتين يدخلون في بعض، إما لفقره وإلا لشحه. وهذا أصلا الأصل أن المفروض أنه أنها ميب سنة، سنة الولائم إنما سنة، سنة النسائك أنها تكون نسيكة. ولكن اللي يقولون لا بأس أن يدعى له رجال احسب النية ما دام ذبحها على أنها عقيقة، بعض الناس حتى ما يعلم من هذا أسبوع فلان جاء ضيف وفي عقيقة مؤجلة ذبحها وقال اللهم هذه عقيقة فلان بينه وبين ربه وقدمها للضيف على أنها للضيف، الله أعلم. لكن كون كل شيء على سنته هو الواجب حتى ما تداخل أمور الإسلام. هذا نهاية النسك بأنواعه، الصيد والذبائح والهدي والعقيقة والضحايا. وصلنا إلى باب الفرائض، كتاب الفرائض. كتاب الفرائض هذا كتاب عظيم كما قلت لكم، وهو من أنفس الكتب وأعظمها، وسنذكر الآن الحديث اللي فيه. الفرائض هي حقوق الورثة. الله عز وجل هو خير الوارثين جل وعلا. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فالله عز وجل هو خير الوارثين، وجعل الله الحكمة أن الناس يخلف بعضهم بعضا، وجعل هذا آية من آية الله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أو جعلكم خلائف الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فالأجيال سبحان الله تختفي أجيال وتأتي أجيال، هكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يرث الله يعني كل المواريث تسير في طرق ثم تجتمع كلها عند المالك الحقيقي وهو رب العالمين، هو اللي أوجدها وتعود إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن وأموالنا وأولادنا لله وإنا إليه راجعون. لكن قبل الرجوع الأكبر إلى الله عز وجل، جعل الله من حكمته إنه الخلف يرث مال السلف، وهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنك الآن تجمع لغيرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي الوظائف وفي المناصب، الهاكم، الله يعتب علينا، يقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني هذا مالي هذا مالي، ويرتعد عليه ويغضب له ويوالي فيه ويعادي فيه، يمكن يقتل لأجله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهل لك من مالك يا ابن آدم؟ المال هذا كله ليس لك، تجمع وتقدح ويعرق جبينك فيه ويذهب عمرك فيه، اللي هو رأس مالك الحقيقي اللي تدخل به الجنة. بعض الناس يمكن 80% من عمره إما في جمع المال ولا في تثميره ولا في حفظه ولا في إنفاقه. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، سواء لبست ثياب أو لبست بيت، لأن البيت يلبسك بمعنى أنه يسترك عن الناس، أو لبست دابة من طول ما لبست، أو لبست أثاث، الشيء اللي تبليه تحتاج إليه، هذا يعتبر انتفعت من مالك. شيء أكلت في جوفك، وشيء لبسته على جلدك أو بيت أو سيارة أو غيره، أو تصدقت فأمضيت، اللي أخذته من مالك وقدمت أمامك، هذه الثلاث فقط هي مالك عقلا وشرعا. حتى في العقل فكر أنت، غير الثلاث هذه هل لك شيء؟ ما لك. قال: وما سوى ذلك فهو لوارثه، إنما هو للوارث. فلذلك مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. شوف بعض الناس مبخوس الحظ، يجمع يجمع يجمع حتى ما يتصدق، ولا إذا جاي يموت قال ابنوا لي مسجد وفعلوا لي، إن وافقوا الورثة وما وافقوا، وإن كانوا في أمانة وما في ابنوا لي إذا مت. طيب وأنت حي مالك بيديك، لكن الشيطان يحول بينهم وبين هذا الشيء. فالمال للورثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا صدقوا ابن مسال وقد كان لفلان، الآن ما عاد لك حتى وأنت حي. اللي في مرض الموت أو المرض المخوف مثل سرطان أو شيء يعني مخوف، ما يستطيع أن يتصرف من ماله إلا في حدود الثلث. أي واحد يصاب بمرض مخوف ما يقدر يتصرف من ماله إلا في حدود الثلث، لأن خلاص الآن ما قارب الشيء أخذ حكمه. فتخيل فجأة قالوا معك مرض خطير، خلاص يحجر عليك إلا في حدود 33% من المال تقدر تصرف فيها، 66% وثلثين ما تقدر، لأن هذا الآن ما عاد لك لغيره. تقول أنا تعبت فيه 50 سنة 60 سنة، أنا اللي كدحت فيها، مو بلك، خلاص ممنوع. حتى أولادك يشتكونك عند الشيخ يحجر عليك الشيخ، ما تتصرف إلا في حدود الثلث، وما سوى الثلث ممنوع أنك تتصرف فيه. حتى يدلكم على قدر الدنيا وأن هذا هو قدره. وقد يرثه من لا يشكرك ولا يذكرك بخير ولا يتصدق لك ولا يدعو لك، وقد يرثه موالٍ مصلح. فهذا معنى المواريث. فمن حكمة الله ومن تمام رحمته وعلمه جل وعلا أنه تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يكلها لملك مقرب ولا نبي مرسل. قسم الله عز وجل قسمة معجزة لأنها مبنية على احتمالات غير متناهية للبشر. هذا مات وترك ولد، وهذا مات ترك والد، وهذا مات وترك ستة، وهذا خمسة ترك عم ترك خال ترك. يعني لو تفكر أنت في الاحتمالات، احتمالات البشر، كل واحد وش ترك وراءه من الناس والمال، ولو كان عندك استطاعة الآن حتى بالحواسيب أن تحصر الاحتمالات كلها، الاحتمالات كلها، ثم ترى كيف توزعت، سبحان الله، لرأيت أمر عجب. وهذا ذكرناه في كتاب التوحيد. ولذلك كتاب الفرائض أمر معجز، يعني مهول حسابيا وشرعا. فتولاه الله بنفسه. وأي توزيع للثروة، لأن المال ما يمكن تفهم أحكام المال لين تفهم أن المال مال الله عز وجل. المال في الحقيقة مال الله، يدك عليه يد عارية فقط أو وديعة. ما يمكن تفهم البيوع وتفهم الزكاة وتفهم إلا إذا صار عندك يقين أنك أنت مستخلف فيه. قال تعالى أنفقوا مما جعلكم، هو اللي جعلكم مستخلفين فيه، لينظر كيف تعملون. وقالوا آتوهم من إيش؟ من مال الله الذي آتاكم. هو صحيح ينسب لك وتملكه، وإذا تصدقت منه فلك أجره، لكن هو في الحقيقة مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله. ولذلك أعظم الناس جريمة اللي يأخذ مال الله ويحارب به الله عز وجل، مثل المرابي. قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لله المثل الأعلى. أنت ترضى أن واحد يأخذ فلوسك ويحاربك بها؟ حتى لو ولدك يحاربك بفلوسك ما ترضى. رب العالمين هذا ماله وهذا ملكه، ثم يأخذونه ويعصون الله به ويستعينون بماله على عصيانه وعلى محادته وعلى إغضابه جل وعلا. هذه جريمة كبرى. فأنت لن تفهم إلا إذا عرفت أنه مال الله عز وجل. فمن حكمة الله إن أي توزيع للثروة يتولى الله جل وعلا التوزيع بنفسه، لأن التوزيع هذا يجي فيه، تعرف الآن أي توزيع يجي فيه حظ نفوس ويجي فيه مشاحات، فالله عز وجل هو اللي يوزع بنفسه. عندك أمثلة المواريث، من اللي وزعها؟ رب العالمين، بالثلث بالسدس بالربع بالثمن، كل شيء اللي وزعها رب العالمين. ثلاث آيات في سورة النساء لم تبقي شيء من أحكام المواريث. الزكاة من اللي وزعها؟ رب العالمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، الأصناف الثمانية. الفيء من اللي وزعه؟ رب العالمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لولا أن الله هو اللي وزع، يمكن فيما بعد يأتي ملوك وناس ويكون الفيء دولة بين الأغنياء. الغنائم من اللي وزعها؟ رب العالمين. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بالخمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فإذا هذه يسمونها إعادة توزيع الثروة كي لا يكون دولة بين الأغنياء. بين فترة وفترة يأتي إعادة توزيع الثروة حتى المال مال الله ينتشر في عباد الله. توزع الثروة عن طريق الزكاة، يأمر الله الغني، أمر من أركان الإسلام أن نأخذ من مالك ونعطيه الفقراء. يعني في حدث سنوي يكون توزيع للثروة. ولو أن أهل الإسلام طبقوا الزكاة حقا ما بقي منهم فقير ولا محتاج ولا حقد ولا حسد، لكن هذا يشح والفقير يطلب وهو مو محتاج، هذا ظالم وهذا ظالم، وتضيع الزكاة بينهم. الفيء، لو أن الفيء وزع على أهله في مصالح المسلمين العامة ويعطي خمسه للفقراء والمساكين وابن السبيل، من يحتاج؟ الغنائم كما أخذنا في كتاب الجهاد، أن الجهاد يكون أخضر ثم يكون ثمام ثم يكون رمام ثم يكون حطام، يستأثرون بالغنائم وغيرها. المواريث، المواريث هي إعادة توزيع ثروة عمري، هذيك سنوي أو حدث، لكن هذا كل عمر، كل ما مات واحد أخذ الله المال اللي كان في يده من ثمره وزع رب العالمين بنفسه وقال هذا للثمن وهذا للسدس وهذا للربع وهذا لكذا. فإذا رب العالمين هو اللي وزع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله هو المعطي. الله المعطي. وهذا أمر له علاقة بالتوحيد. أكثر الناس اليوم الحكام عطونا والحكام منعونا، منعونا الحاكم أو الملك أو الخليفة ما يعطي ولا يمنع. حنا كل صلاة إذا سلمنا وش يقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ما حد يمنع، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالملك قاسم، قد يقسم بحق ويقسم باطل، لكنه يقسم فقط، يقسم بما الله عز وجل وضع في قلبه وبما تهيأ له، ما يخذله إلا يعصمه. الله هو المعطي وهو المانع جل وعلا. فرزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهة كاذب. فرب العالمين تولى. وهذا يدلك على خطورة الفرائض، لأن مجال الاجتهاد فيها يعني ضيق. يعني أنت الآن عندما تقسم فريضة أنت بلسان الحال تقول هذا قسم الله لكم، هذا حق الله اللي فرضه لكم، وهي ربع يعني حساب رياضيات، ربع وثمن وسدس، ما فيها مجال إلا في بعض الأشياء اللي مسكوت عنها. فيدلك على أول شيء سهولة الفرائض، لأن احفظ ثلاث آيات واعمل بها تجد الأمر سهل مو بصعب، ولكن الخطأ فيها شنيع. ولذلك ينقض حكم القاضي إذا أخطأ في الفرائض. يعني الأصل عندنا أن القاضي إذا طلع صك وجاء قاضي آخر ما ينقض حكمه. ليه؟ حتى تثبت الأحكام. لو كان كل قاضي يجي يقول والله الأحكام اللي قبلي هذا رجح قول وأنا رجح قول ثاني، وننقض السكوك والأملاك اللي تناقض، كارثة على الناس. فالأصل أن القاضي ما ينقض حكمه، والاجتهاد ما ينقض بالاجتهاد إلا إذا كان خالف نص صحيح صريح أو إجماع. إذا خالف نص أو إجماع خلاص معناه أن هذه ليست شريعة الإسلام، هذا أمر باطل. فلو فرضنا أن قاضيا أعطى الزوجة السدس، وجدنا في صك إن في قاضي أعطى الزوجة السدس، ننقض الصك وننقض حكمه، لأن الزوجة في كتاب الله ليس لها سدس إطلاقا، لها ربع أو ثمن بس. واضح؟ فهي يعني الفرائض طريق مستقيم، وهي صراحة يعني من أفضل وأعظم الأبواب كما سيأتي الآن عن عمر وغيره. والأصل فيها ثلاث آيات في كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، والآية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآية الأخيرة خاتمة النساء استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثلاث آيات في كتاب الله، ورابعهن حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أولى أولى. وهذا هو مجال الفهم الآن، فلأولى رجل ذكر، قول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الجامع. ولذلك ابن رجب جعله من الخمسين حديث اللي تدور عليها الأحكام في جوامع الكلم، جامع علوم الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، منها حديث ابن عباس، لأن فعلا كل الفرائض ترجع له إذا فهمت من هو الأولى. قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني طبقوا الآيات الثلاث اللي وزعت الفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي يعني إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر. إذا أنت فهمت الآيات الثلاث وفهمت حديث ابن عباس على وجهه ما يكاد يشد عنك من الفرائض شيء. الفرائض يا إخوان ترى علم سهل، يعني مو في صعوبة، لكن هو له جزئين وأكثر الناس يخلط بينها، في جزء الفرائض وجزء الحساب. قد تكون الصعوبة في الحساب، مع أن الحساب هذا ليس من الشرع. وش معنى الفرائض؟ الفرائض أن تعطي الناس حقوقهم في كتاب الله. قد يأتي قاضي ما يحسن الحساب لكنه يحكم بشرع الله، يقول أنت لك السدس وأنت لك الربع وأنت لك الثمن وأنت كذا، واضح؟ ثم عاد يقول شوف واحد يقسمها بينكم. العوام تكفيك الأمر هذا، العوام تكفيك الأمر إذا عرفوا أن الشرع إن هذا للسدس وهذا محجوب وهذا عاصب وهذا كذا، خلاص الباقي. فبعض الناس يخلط ويظن أن الفرائض كلها حساب ورياضيات ويقولون صعبة. أنت دعك من القسم الثاني يسمونه قسم الحساب، دعك منه الآن حتى لو ما فهمت الآن، تكفيك حتى البرامج الجديدة بالطرق الرياضية الجديدة، لكن أهم شيء ما حقه في كتاب الله، هل هو يأخذ النص، يأخذ الربع، يأخذ السدس، هذا علم. وأيضا تتبحر في القسم الأول هذا وتفهم الخلاف اللي فيه وتفهم الطرق وتفهم فيما بعد الحساب، إن أحسنت ولا ما أحسنت هذا ما يضرك كفقيه، ما يضرك، لأنك ممكن تستعين بحاسب يحسب لك، وممكن أيضا تتعلم طرق حساب قديمة مثل ما تعلمنا حنا الآن المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وكذا، وجاء الطرق القاسم المشترك الأصغر والأكبر تغني عن هذيك، يعني هذه أشياء سهلة ما يبقى. والآن الحواسيب ممكن تحسب لك، تعطيها المبلغ تقول كم سدس وكم ربع، فهذا هذا من ناحية. من ناحية أخرى الطريقة المثلى في تعلم الفرائض طريقة القرآن، لأن المتأخرين يعني يبغون يسوون إبداع ولا طريقة تقريب لكنها تصعب، فقسموها على الفرائض، قالوا أصحاب النص، أصحاب الربع، أصحاب الثلث، أصحاب النص يجمع لك الأخت مع الزوج مع كذا في مكان واحد، فهذه تلخبط. أفضل شيء طريقة القرآن، تمسك الأجناس العيال كيف ميراثهم، كما هي طريقة الموطن الآن، الأولاد والبنات، الآباء والأمهات، الأزواج والزوجات، الأخوة والأخوات، يعني تمسكهم أجناس لين تفرغ منهم، هذه طريقة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم حتى فرغ منهم، ثم بدأ بالآباء والأمهات حتى فرغ منهم، ثم بالأزواج والزوجات حتى فرغ منهم، ثم في آخر السورة الإخوة والأخوات حتى فرغ منهم، فألحق الفرائض بأهلها. فأنت بهذه الطريقة، وهي بحمد الله طريقة الموطن. من الكتب النفيسة في الفرائض في كتاب، كتب كلها يعني لا نؤلف فيها، لكن كتب الحديث مطلقا، كتب الفقه مطلقا، في كتاب سنن سعيد المنصور، هذا موجود من هذا من أوسع الكتب، سنن سعيد من أوسع الكتب، لكن وجدوا منه نتف، وجدوا منه قطع قليلة، سبحان الله الطبعة القديمة الآن يقولون أنهم طبعوه كله سواء، الطبعة القديمة هذه غير اللي هذه أول شيء منها الفرائض، وفيها آثار طيب، يعني فيها آثار حسنة كيف ميراث المرأة، يعني كل القسم الأول كله تقريبا 90 صفحة كلها في الفرائض، كلها آثار ما في إلا هذا، سنن سعيد المنصور هذا ممتاز، والدارمي أيضا وشرحنا في الدارمي أيضا طيب مرة، وكتب الفقه. ولا بد في الفرائض على الشيخ يسهل لك، يقطع لك 80% من الوقت، لأن هذه تحتاج مهارة ليست معرفة، الفرائض ليست معارف ممكن تقراها ثقافة، لا الفرائض مهارة، كيف تتعلم تقسم، كيف تحجب، وكيف تعصب، وكيف كذا لين تنطلق فيه، لابد من شيخ يسهل لك الطريق دائما. وفي ضمن سنن سعيد المنصور هذه فيه كتاب الفرائض لزيد بن ثابت، هو موجود في سنن سعيد، نوزع عليكم إن شاء الله، سبحان الله كتب زيد بن ثابت الفرائض وجماعة سعيد منصور، وهذا والله لو لم يوجد هذا الكتاب، لو لم يوجد فيه إلا كتاب الفرائض زيد بن ثابت أفرض هذه الأمة لكان كنز عظيم، وهذا من حكمة الآن حفظ كتاب زيد هذا، يعني سنن سعيد منصور هذه اختفت الآن، فقط وجد منها جزء، تصدقون أن فيه جزء منها، جزء من سنن سعيد منصور وجد في منطقة في نجد اسمها الرين، في العالم كله ما وجد القطعة هذه إلا في الرين، منطقة قبيلة قحطان في نجد، حتى الشيخ حماد الأنصاري يقول هذه مي بالرين، هذه الزين مسكت لنا الكتاب هذا، واحد من المشايخ الظاهر أنه من طلاب يعني جاه عن طريق من عبد الوهاب، وذاك الحين تناقلوها الورثة لين وجدت القطعة هذه في مكتبة مسجد في الرين، الواحد مطوع مسجد وجدوا عنده نسخة نفيسة، سبحان الله العظيم حققت، طبعا جو ناس تكسبوا بها ماجستير دكتوراه وكذا، لكن الحمد لله طلع. فالذي حفظ لنا سعيد منصور حكمة إلهية حتى يحفظ لنا كتاب الفرائض لزيد مثال هذا. نقرأ بعض الآثار عن عمر وغيره في الفرائض قبل ما نبدأ فيها، لأنها من العلوم التي لا تمل. يقول عمر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه عن أبي هريرة قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس. إذن ينبغي أن نحن مقصرون جدا، فإنه نصف العلم، لأن العلم علم لتصريف أمر الأحياء وتصريف أمر الأموات، هو نصف العلم بهذا التقسيم. وإنه ينسى، وإنه أول علم ينزع من أمتي. سبحان الله، هذا معناه خطر على الفرائض. وحتى بعض الإخوة قال إن من أسباب نزع العلم الخوارج والمرجئة. الخوارج يكفرون المسلمين يقولون ما يرثون، والمرجئة يدخلون المشركين ويورثونهم مع المسلمين. المرجئة الآن يدخلون تراك الصلاة وعباد القبور ويجعلونهم يشاركون المسلمين في الميراث، والخوارج يطلعون الموحدين ويكفرونهم. فهذا من ضمن دراسة العلم واختلافه وجود مذهب الخوارج والمرجئة، يعني هذول يدخلون من ليس بأهل، وهذول يطلعون من ليس بأهل. ومن ضمنه الحواسيب الآن يتكلون عليها القضاء والفقهاء، ويقولون الفرائض الآن في برامج خلاص تقسم، فهو أول علم. وقال ابن مسعود في حديث مسعود: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض صلى الله عليه وسلم، يعني سأموت وإن العلم سيقبض وستظهر الفتن، الفتن فتن الشهوات والشبهات والدماء، ينشغل الناس عن علم حتى يكون اللي يهتم بالعلم واحد واثنين. مثل وقتنا هذا بداية، يعني وين دروس المساجد؟ اختفت الآن. وين اللي يهتم بالعلم الشرعي لأجل إحيائه؟ وين الآن؟ أنا أدركت الرياض كان فيها يعني الكتب اللي تقرأ الشيخ بن باز الله يرحمه 25 كتاب في الأسبوع، من غير الدروس الثانية اللي يعني في كل مسجد تقريبا وفي كل العلوم. وين الآن؟ ما بقي منها شيء. إن درس العلم، العلم اللي هو، والجامعات اللي هو اللي هي أوقفت دروس المساجد، الناس اتكلوا قالوا العلم يدرس في الجامعات. تلاحظون أصبحت مذكرات وكلام المعاصرين كذا لين اندرس العلم، فشل القلم واندرس العلم. فقال: ستظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة ولا يجدان من يقضي بها. اثنين يختلفون في الفريضة ما يجدون أحد يفصل بينهم. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. أبو موسى كان أمير العراق في وقت عمر بن الخطاب، يقول إذا الواحد بيلهو يلهو بأسهمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو بن آدم باطل، يعني ما يثاب عليه، قد يأثم وقد لا يأثم، لكن معنى باطل لن يثاب عليه له إلا ثلاث: ملاعبة أهله، ورميه بأسهمه، وتأديب فرسه. هذا له، له هو له ومأجور عليه. فقال: إذا لهوتم فالهوا بالرمي أو بالفرس أو مع أولادك وزوجتك، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، لأنها تنتعش مع المذاكرة والسؤال وكذا تحيا. وقال عمر أيضا، كتب للناس قال: تعلموا ثلاث كما تعلمون القرآن: الفرائض واللحن والسنة. اللحن إيش معناه؟ النحو. تعلموا الفرائض كما تتعلمون القرآن، وتعلموا اللحن أي أن تنطق كما تنطق العرب، ما تلحن، كما تعلم القرآن، وتعلموا السنة لأن تبين لكم القرآن. ثلاث. وقال عمر أيضا: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، من دينكم. وقال ابن مسعود: من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي فقال: يا مهاجر. الناس كانوا قسمين: مهاجر اللي هي الهجرة الصغرى كلهم في دار الإسلام، لكن واحد راح لمناطق العلم، واحد بقي في البادية، وكلهم مسلمين وكلهم في دار الإسلام، هذه الهجرة الصغرى. فيأتي الأعرابي بيشوف المهاجر فاز عليه بشيء ولا ما فاز عليه بشيء، يعني أنت الآن تارك إن البادية وراح أن تقول بطلب العلم. قال: فإن لقيه أعرابي، يقول ابن مسعود، فقال: يا مهاجر، قرأت القرآن؟ استفدت من هجرتك الصغرى؟ فيقول: نعم. فيقول الأعرابي: أتفرض يا مهاجر؟ تقدر تقسم الفرائض؟ فإن قال نعم، قال: الآن أفلحت، زيادة خير، الآن هجرتك نفعت فيك، تعلمت القرآن، تعلمت الفرائض. وإن كان مهاجر ولا عرف الفرائض، قال له الأعرابي: فما فضلك علي يا مهاجر؟ تركت البادية وجيت لا تعلمت لا فرائض، وش استفدت منها؟ الهجرة الصغرى. وكذلك قول عمر أيضا لما قال نافع بن عبد الحارث: من وليت على الوادي؟ بطحاء مكة، أقدس مكان في العالم. قال: وليت ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: عبد مولى لنا قال تولي على مكة مولى. قال يا أمير المؤمنين عالم بالقرآن عالم بالفرائض. قال عمر إن قلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فكان دائما تجدها لذيذة وقرينة لتعلم القرآن. إذا واحد طلب العلم يتعلم القرآن يتعلمه وبيحفظ فهمه ومعانيه وتفسيره يتعلم الفرائض ينجب يظهر. لأن يعني الفرائض ما يمكن أنك تجتهد من رأسك ولا القضاء ممكن أنك تقضي تشوف وجه العدل لكن الفرائض ربع وثمن وسدس ما فيها مجال. وقال ابن مسعود تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنها من دينكم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض أمتي زيد بن ثابت. وقال الزهري لولا زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس. أجيب الكتاب هذا يقول لولا أن الله من على زيد وكتب الفرائض أم لا لظننت أنها ستذهب من الناس لكن الله حفظها. وعند سعيد المنصور عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى انتبهوا الأذان إذا جاءت الأذان أذان أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قبى يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل الله عليه لا ميراث لهما. أمر شديد يعني يستخير الله عز وجل. وقال عمر يا عجب للعمة. ما هو العجب في العمة عمتك؟ يا عجب للعمة ما هو العجب فيها؟ تورث ولا ترث. إذا ماتت ابن الأخ من الورثة وإذا مات ابن الأخ العمة ليست من الورثة. فيقول عمر يا عجب الله تورث ولا ترث العمة. وأما الخالة ابن الأخت مثل أخت الأم كلهم من ذوي الأرحام. أما ابن الأخ لا من الوارثين. والأخ هو ابن الأخ من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه. وجاءت الجدة إلى أبي بكر الجدة فقالت إن لي حقا ابن ابن أو ابن ابنة مات لي. قال ما علمت لك في كتاب الله حقا الجدة ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وسأسأل. فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس إذا كان ما في أم. فقال من سمع ذلك معك؟ فقال محمد بن مسلم. فشهد اثنان فأعطاها أبو بكر السدس. وعن زيد بن ثابت أن عمر لما استشاره في ميراث الجد والإخوة قال زيد كان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث من الجد الإخوة. وكان عمر يومئذ يرى أن الجد أولى على مذهب بكر. فحاورته وضربت له مثلا وضرب علي وابن عباس له مثلا يومئذ يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد. يعني وسيأتي المسألة هذه أنها يعني دارت كثيرا بين الصحابة حتى فيها مذاهب كثيرة للصحابة. وذكر هنا ميراث. وقال ابن عباس يدلك على فهم أول من أعال الفرائض عمر. ايش معنى أعال؟ الحين معروف أن الواحد الصحيح فيه نصف فيه ثلث فيه سدس. يعني لو فرضنا أنها ستة ثلاثة اثنين واحد. لكن أحيانا تأتيك فريضة فيها نصف وثلث وسدس وسدس. مين طلع هذه؟ يعني يصير سدسين وثلث ونصف. لو تجمعها ما تجي واحد صحيح تجي واحد وزيادة. فيقول إن عمر أول من أعال الفريضة تدافعت عليه وكثرت وركب بعضها بعضا. وقال والله ما أدري كيف أصنع كلهم أصحاب فروض. مثلا جدة لها السدس وبنات لهن النصف وبنت لها النصف وبنت ابن لها السدس الثاني وثلث مثلا هذا اجتمعت وش يسوي بهم هذول. فقال والله ما أدري كيف أصنع بكم. يقول عمر والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر الله. يعني لو كنت أدري ترتيبكم بالأولوية كان أحجب بعضكم لكن كلكم الله أعطاكم في القرآن. هذا أعطاه الربع هذا أعطاه واجتمعتم عليه كيف أفعل؟ قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص اللي هو مسألة العول. بدل ما تكون 6000 تقسم السهم من 1000 تقسم من 7 فيكون السهم من 700 ولا كذا بحيث يدخل نقص عليهم كله. قال ابن عباس استنكر على عمر لأن ابن عباس ما يقول بالعول. وإيم الله لو قدم عمر من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة من قط. والله ما وجدنا في كتاب الله إلا نصف وثلث وربع. قال فقيل لابن عباس طيب أنت وش اللي قدم الله وش اللي أخر الله؟ قال كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة فهذه مقدمة. وإذا كانت الفريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا الباقي فهي مؤخرة. يعني مثلا عندنا الزوج إذا أزيح عن النصف إلى ماذا؟ إلى الربع. والزوجة إذا أزيحت عن الربع إلى الثمن، معناها تهبط من فريضة إلى فريضة. لكن عندنا آخرين لا، قد يهبطون من فريضة إلى الباقي، باقي شيء ولا؟ فيقول هذولا اللي يهبطون الباقي هم مؤخرين. قال فإذا تزاحمت علي قدمت هذه على هذه وما أعيلها قط، فيقدم الزوجين والأم ويؤخر الأخوات والبنات، لأن الأخوات قد تنتقل من الثلثين، إذا جاء ولد معها أخوها تكون تأخذ الباقي مع أخوها، فقال الأخوات مؤخر. هذا فهمه. فإذا اجتمع من قدم وأخر بدأ بمن قدم فأعطي حقه كامل، فإن بقي شيء كان لهن ولم يبقى شيء. وقال ابن عباس أترون الذي أحصى رمى العالج قد جعل في المال نصف وثلث وربع، يعني مال يكون فيه نصف وثلث وربع، يعني زاد على الواحد الصحيح، وهو قد أحصى رمى العالج جل وعلا، إنما هو نصفان أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع، يعني المال كيف يقسم أربعة أرباع؟ لكن ابن عباس مخطئ في هذا، حتى لو أقنعنا بالأشياء هذا مخطئ في هذه العول، سيأتي كلامه. وابن عباس سبحان الله له مذهب عجيب في الفرائض، يعني مختلف عنهم كلهم. وقال عطاء، وشوف هذا دليل على، قلت لابن عباس يا أبا العباس الناس لن يأخذوا بقولي ولا بقولك في الفرائض، والله لو مت أنا وإياك ما اقتسموا ميراثا قط على قولنا. إذا معنان ابن عباس له، وسيأتي إن شاء الله في كل المسائل له طريق ما أخذه فهم، لأنه والعجيب أن اللي يأخذ بدوات الأمور يبدو أن مذهب ابن عباس أقوى، ولذلك أهل الظاهر كلهم على مذهب ابن عباس. لكن إذا فكرت في أشياء فكر فيها عمر وبكر وعثمان وعلي وزيد وأبي تجد أنهم أعمق وأبعد. قال ابن عباس وش قال لعطاء؟ قال فليجتمعوا ونضع أيدينا على الركن الحجر الأسود ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن الله ما حكم بما قالوا. وقال ابن عباس من شاء لعنته عند الحجر الأسود، إن الله لم يذكر في القرآن جد ولا جد، إنما ذكر الآباء وهم يسقطون الإخوة، يعني على مذهب أبي بكر. والآثار في هذا حسنة في هذا. وقال سعيد بن المسيب أجراؤكم على الجد أجراؤكم على النار. وقال عمر أجراؤكم على جراثيم جهنم أجراؤكم على قسمة الجد والإخوة. وقال علي من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، مسألة كانت. وقال عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم والمسلم كافر. وقال عبد الله بن معقل ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب إلينا من قضاء معاوية أن نرث الكفار ولا يرثون، هذا مذهب معاذ ومعاوية، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحل لهم فينا، كما أن المسلم ينكح اليهودية واليهودي ما ينكح المسلم، قال نحن نرثهم وهم ما يرثون، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا مذهب معاذ ومعاوية وطائفة من الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل ميراث شيء. ففي آثار مثل هذا، إذا تحدثتم تحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي، وتعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تتعلمون القرآن.